Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i ve mürselin nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâl el-müellif rahimehullah teâlâ ve lem yahfa aleyhi şey'un qabl en yahlukahum ve alime mâ hum âmilûn qabl en yahlukahum. Kâl el-şârih rahimehullah teâlâ fe innehu subhânehu ya'lemu mâ kâne ve mâ yekûn ve mâ lem yekûn en lev kâne keyfe yekûn. Kemâ kâl Allahu teâlâ ve lev ruddû le'âdû limâ nehû anh. وإن كان يعلم أنهم لا وإن كانوا أنهم لا يرد لا يردون ولكن أخبر أنهم وإن كان يعلم أن وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وهي من فروع مسألة القدر. القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى الماتن: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، أي أن الله عز وجل يعلم أنه جل وعلا سيخلق هذه الخليقة وأنهم ماذا سيعملون وإلى أي مصير سيكونون، وأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا لا يخفى عليه جل وعلا، ولا ينبغي التوسع في هذا كثيرا، لأن التوسع ربما يجر إلى شيء من الإشكالات والتعقيدات التي ينبغي أن يبتعد عنها المؤمن المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره وعلمه. فإن الله عز وجل عالم بكل شيء، ومما يدل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون قوله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حينما سألوا الله عز وجل أن يردهم ليعملوا غير الذي كانوا يعملون، قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا من باب إيش؟ إخبارهم بما لم يكن لو كان كيف يكون، وكذلك من إخباره جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا من باب إيش؟ الإخبار بما هم عاملون، بما هم عاملون. نعم. قال الطحاوي: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله: وكل شيء يجري بقدره ومشيئته، ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد، ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما في قوله رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الآن كأن المؤلف انتقل إلى إيش؟ مسائل الإيمان بالشرع والقدر، بالشرع والقدر، لأن قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا إيش؟ الأمر بالشرع. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، الآن شرع فيه في بيان القدر، وأن مشيئته جل وعلا نافذة لا راد لما قضى، ولا مشيئة للعباد إلا ما يشاءه جل وعلا، وأن مشيئتهم وإن كانت مثبتة لهم إلا أنها داخلة في مشيئة الله، لا تفارقها ولا تستقل بنفسها، كما أثبت الله عز وجل للمخلوق مشيئة في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه المشيئة لا تفارق مشيئة الله ولا تستقل عنها،

لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب للرواية كما فعلت القدرية، ولا بالتأويل البارد، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجون بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، واجتنابه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وإذا المعنى أحسن، وهذا المعنى إيش عندك؟ وإذا لا وذا وذا المعنى معنى واحد. وذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما دم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام؟ وأما قول إبليس هذا إيش؟ إرادة ثاني، أن إبليس احتج بالقدر: ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ربي بما أغويتني، يعني بسبب الذي أغويتني لا أقعدن له، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. نعم. ألم تسمع قول نوح؟ هذه المسألة مرت علينا في التدمرية، مسألة حديث محاجة آدم وموسى، وبينا الكلام فيها، وأن آدم لم يحتج بالقدر على المعائب. نعم، لم يحتج بالقدر على وقوع المصيبة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن آدم احتج بالقدر على المصيبة، نعم، على المعائب لا على المصائب، أو نعم، احتج على المصيبة لا على العيب الذي وقع فيه. وهذا جائز، كون الإنسان يحتج بالقدر على وقوع هذا المقدور بقدر الله، ولم يحتج آدم على وقوعه في هذا العيب، يعني ما احتج على الله عز وجل بقدره على وقوعه في العيب، إنما احتج بالقدر على وقوع المعصية المصيبة في هذا الشيء. نعم. والقول الثاني قول ابن القيم، وهو أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان بعد التوبة، وما كان بعد التوبة هذا جائز، وهذا اختيار ابن القيم من حيث فهمه للمعنى أسهل، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه رسالة. نعم. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم يشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا الآية ميب عندنا. ألم تسمع قول نوح عليه السلام؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما فيها وجه دلالة. ولا ينفعكم نصحين أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. شو عندكم أنتم؟ نعم. مثل الآية هذه كل النسخ ولا يفاق النسخ لا ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. هود شيخ في الآية إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم نسب لغاء إلى الله. كيف إن كان الله يريد أن يغويكم يعني قدرة قدرة. نعم هذه إرادة إيش كونية. السلام عليكم. عليكم السلام. كتبت شيخ في قول الاستسلام للمصائب لو جاء نص يسرق بيتي هذا مصيبة استسلم له ولا دافع؟ لا تدفع الاستسلام للمصائب بعد وقوعها. نعم. وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفأهم عنه وأجهل أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. الله أكبر. هذه عبارة جميلة. وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهلهم الناس بالقدر أنطقهم به. وانطقهم بهنا وقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. نعم ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أي أن الله عز وجل يعطي ويهب ويهدي ويعصم ويعافي هذا كله تفضل من الله هذا محض فضل الله عز وجل. وأما الضلال الذي يلحق الإنسان والخذلان والابتلاء فهذا من باب العدل لأن الله عز وجل يعامل عباده بالعدل في الضلال والخذلان والابتلاء. وذلك ينبغي المؤمن أن يسأل الله عز وجل من فضله واسأل الله من فضله. وأما أن تسأل الله العدل فالعدل ما تتحمله أنت لأن ما من مصيبة إلا وأنت قد جلبتها لنفسك. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم شيخي يعني كل المصائب اللي زينا من حال أو من ولد أو يعني كل شيء ما نحبه السبب فيه أنت هذا الأصل. لكن مرات تجد أن الإنسان يصاب بأشياء وما يكون له سبب فيها لكن الله عز وجل يريد أن يرفع درجته لكن هذا يكون قليل. هذا يكون في الناس الكمل مثل ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء من المصائب وغيره هذا من باب إيش إن الله عز وجل يرفع درجته. قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أو جابر قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال يا رسول الله أو ذاك لأن لك فيها لأن لك أجرين أو قال مثل ذلك قال أجر. نعم وهذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالا وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه صلى الله عليه وسلم يعني أن المراد في الهدى المنفي في قول إنك لا تهدي من أحببت ليس المعنى إيش تعريف الناس الطريق والهداية، لا، المقصود به إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق. وليه قال إيش؟ ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به إيش؟ بيان الطريق، يوضح النبي حتى وضح للمشركين، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لما أحب وأبغض. لمن أحب وأبغض. نعم، أحب مثل المسلمين والمؤمنين وأبغض من الكافرين والمشركين. نعم. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذلك قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله تعالى ومن يشاء يجعله على من يشاء ومن يشاء يجعله في واو عندك طيب ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ما ذكر الآية اللي قبل؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط. وقال الطحاوي وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فتأتي به على ترتيبه فأتيت به على ترتيبه. وقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ضد الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل به له. لا ولا مثل له، كما قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، وقوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وغالبا لأمره ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخره ولا يغلب أمره غالبا، بل هو الله الواحد القهار. وقوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من قر الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، الاستفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحينا إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في أوحينا فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقدير على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له ذلك، فحصلت تلك المرتبة بتكميل عبودية الله تعالى. وقولي وأن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهودة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء. إذن أنت إيش عندك في أولها؟ وأن محمدا، هل كنت قلت وأن محمدا؟ ها؟ لا، هو يقول وإن محمدا، لأن مقول القول. والطريقة المشهودة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بالطرق مضطربة والتزم بطرق مضطربة. نعم. والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. خلطوا بين الأمرين، كرامات الأولياء مثبتة والسحر مثبت، وفرق بينهما، فإن الكرامة تجري على يد الولي والسحر يجري على يد الكافر ويجري على يد الشرير. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهم. يقول أن النبوات من أدلتها المعجزات التي تسمى الآيات، وهذه المعجزات أو الآيات واضحة ما تحتاج إلى التباس، فإن هذه المعجزات والآيات يدعيها إما رجل بالغ في الصدق وإلا رجل بالغ في الكذب، وهذا يعرفه كل أحد، ما يحتاج إلى تعريف. هذا معنى قوله: فالنبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. نعم. بل قرائن وأحوالهما تعرف عنهما، كل واحد يعرف حاله بعمله، وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني أنك كونك أن تعرف أن هذا رجل صادق أو هذا رجل كاذب تعرف بأشياء دون النبوة، فأمر النبوة أعظم. نعم. وما أحسن قول وتعرف بهما بل قرائن وأحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: ولو لم يكن فيه آية مبينة كانت

ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما قوله وقد يقترن به من القرائن ما يحصل به أو ما يحصل معه العلم الضروري، العلم يقول العلم على قسمين: علم ضرورة وعلم نظر واستدلال. فعلم الضرورة إيش هو؟ يقول ما لا يحتاج إلى براهين، ويضربون لذلك مثلا يقول كالله ربنا، ربوبية الله للخلق ما تحتاج إلى براهين، مع أن الله عز وجل أودع فيها من البراهين كخلق السماوات والأرض والمخلوقات وغير ذلك وآياته الشرعية. هذا يسمى إيش؟ العلم الضروري. وأما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى أدلة، مثل إيش؟ أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، احتجت إيش؟ إلى برهان. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكل شيء تحتاج إلى أدلة، هذا يقول تحتاج، هذا يسمى إيش؟ علم نظر واستدلال. قال: وقد يقترن به من القرائن ما يحصل به، ما يحصل معه العلم ضروري. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على تكسب المعدوم. عندك فتحة؟ تكسب المعدوم، تكسب المعدوم. ايش عنده؟ كل نسخ فتحة. ما عندي فتحة، اتركوا اخر شيء وصلنا قبل المعدوم. ها ايش يقول؟ قل هذا المشهور الصحيح الرواية فتح التاء، وفي رواية الصحيح كشمه وتكسب بضم أول، هي تكسب غيرك المال المعدوم. أما على رواية أول بفتح التاء أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وكسب يتعدى بنفسي إلى واحد كسبت المال وإلى اثنين نحو كسبت غيري المال. يعني يصح في الوجه، لكنها الأقرب أن الضم، لأنك تكسب المعدوم، المعدوم تعطيه، تكسب المعدوم، يعني تكسب المعدوم يعني كأنك إيش؟ تأتي بالمال لنفسك وإن لم يكن عندك مال. النبي صلى الله عليه وسلم ما له حاجة في المال. نعم. وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخفى من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينافي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزي. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحد. الله، هذه قصة النجاشي لما أوشى، من أوشى في من كان عنده من المسلمين، قالوا أنهم يتكلمون في عيسى وأنهم يقولون فيه كذا ويقولون فيه كذا، فدعاهم وتقدمهم جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب، فقالوا الآن يعني يظهر